طب بايه بقى منصور؟ بايه البشرية تتحرك؟ منصور بايه؟ قال له ألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا. إذن فالعمليات الثانية هي ايه؟ هي ايه؟ اللقف. وكلمة تلقف دي تديك الصورة الحركية، لقفته أخذته بسرعة وشد، وتلقفته أخذته بسرعة وشد، وألفقته أخذته بسرعة وشد. ولذلك أنت لما يجي واحد يتجادل وياك كده يقول لك يتلكلك لك على كلمة، تقول له أنت بتتلقف ليه؟ يعني ايه بتتلقف ليه؟ بتسرع كده الى انك تديني باي حاجه كده. يبقى التلقف معناها الاخذ بايه؟ الاخذ بسرعه. طيب اذا في الاول قال له ما خافش انك انت الايه؟ لا ده كلام نظري. كلام النظر عايز كلام ايه؟ كان الله متتبع رسوله في كل حركه من الحركات، مش ملاه ملوه ويسيبه هو يباشر المعركه، لا ده متتبع الحركات. قال انني معكما ايه؟ اسمعه ايه؟ عشان يسمع يبقى يرد على السماع بما يناسبه، ويرد على الرؤيا بما ايه؟ بما يناسبه. وتملي يرهف اذن الرسول وقلبه الى ان التوجيهات تصدر له من مين؟ زي ما يكون واحد مثلا رئيس كتيب ويروح له اعمل كذا واعمل كذا، خلاص ياخد الاوامر هو يعملها في ضوء كده. لكن في الامور المهمه يقول تتلقى الايه؟ الاوامر مني أهدي أنني معكما أسمع وأرى، ولكل ما أسمع رد، ولكل ما أرى إيه؟ يعني مش هخليكم أنتم مليانين كده من الأول وتعملوا، لا مش من عندكم. فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. كلام نظري مطمئن موجز برقيا. نعمل إيه؟ قال له ألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا. علل ان دي تلقف ما صنعوا، قال لك لان ما صنعوه كيد ساحر، واللي بنصنعه عنده قدرة رب، كيد الساحر ما يجيش امام قدرة الرب، انما صنعوا ايه؟ كيد ساحر. هات بقى، ولا يفلح الساحر حيث اتى. اهي كلمته اللي احنا قلناها زمان، ولا يفلح الساحر حيث اتى، يعني مهما اوتي من قدرته على تسخير جن لعمل شيء فوق طاقة الانس، فذلك لا يعطيه قدرة على ايه؟ على شيء. وبعد ذلك يقول حق اياكم ان تفهموا ان الله ملك مصالحكم لهؤلاء، هو يعمل، لكن الاصابة والاذى دي هناك في الله، وما هم بضارين به من احد الا ايه؟ الا باذن الله. إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. قضية بقى مش دول بس، ولا يفلح الساحر قضية منسحبة على الوجود كله إلى أن تقوم الإيه؟ إلى أن تقوم الساحر.